قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. قال: وقوله: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. المصنف ذكر الآية الأولى فيها: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وأورد بعض الأشياء التي يحبها بعض الناس كحبهم لله، مشيرا إلى أنه لا ينبغي أن يكون ذلك. لا ينبغي أن تحب آباءك وأبناءك وإخوانك وأزواجك وعشيرتك والأموال والتجارات والمساكن أعظم من حبك لله. لا يجوز هذا، كأنه يصير إلى أن من فعل ذلك قد اتخذ ندا في باب المحبة، كأنه يشير إلى ذلك، فأفاد أنه لا يجوز أبدا أن تزاحم أي محبة كانت محبتنا لله، ولا تدانيها ولا تقترب منها. أما قوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، الأنداد الأمثال والنظراء والإكفاء، فليس لله ند، وليس لله مثيل، وليس لله كفء، ليس لله كفء، وليس له ند، وليس له مثيل. ولقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم يا رسول الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وفي بعض الروايات: حتى أكون أحب إليه من نفسه. وقد ورد أن عمر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنك أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يا ابن الخطاب، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فمضى برهة ثم جاء وقال: والله يا رسول الله، إنك الآن أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. فقال عليه الصلاة والسلام: الآن يا عمر، الآن يا عمر، يعني والله أعلم، الآن كمل إيمانك يا عمر، الآن كمل إيمانك يا عمر. قال: ولهما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وهذا يتمثل أيضا في امتثال أمر الله وامتثال أمر رسوله. فإذا قدمت أمر الله على هوى نفسك وعلى أي أمر كائنا الآمر به من كان، فعلامة إيمان بك والحمد لله. قال أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى، أي حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وهذه المحبة أيضا من نماذجها الامتثال والاتباع. قد قال الحسن البصري رحمه الله تعالى في قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال: هذه الآية حاكمة على من ادعى محبة رسول الله، وعلى من ادعى محبة الله. قل إن كنتم تحبون الله، فدليل ذلك اتبعوني يحببكم الله، فالآية حاكمة على مدعي محبة رسول الله. تتمثل هذه المحبة من نواتجها من نتائجها أن تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عن ابن عباس قال: من أحب لله في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كفرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. قال: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. هكذا قال المصنف رحمه الله. قال: الأثر ضعيف عن ابن عباس. وقال ابن عباس في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، أسباب التواصل التي كان الناس يتواصلون بها في الدنيا كلها تقطعت يوم القيامة. فأنت في الدنيا تتواصل مع الناس بأسباب، منها أن يكونوا أقرباء لك، أبوك، أخوك، ابن عمك، ابن خالك، قرابات تتواصل معهم لأسباب، منها الجيران، جارك تتواصل معه بسبب الجيرة. كل هذه الأسباب تتقطع يوم القيامة، ولا يبقى سبب إلا الأخوة الإيمانية هو الذي يبقى. الأخوة الإيمانية والصلة الإيمانية هي التي تبقى يوم القيامة، أما ما عداها من الوصلات التي يتواصل بها الناس يوم القيامة والتي تسمى الأسباب فكلها تتقطع. قال الله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب. فأسباب التوادد التي كانت بين الناس في الدنيا كلها تتمزق وتتقطع يوم القيامة، ولا يبقى إلا الأخوة الإيمانية والوصلة الإيمانية. قال ابن عباس في قوله: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة، يعني أسباب التوادد التي كانت بينهم في الدنيا، كل هذا يتقطع. المصنف رحمه الله أتى في هذا الباب بصورة من صور اتخاذ الأنداد فقط، وهي المحبة، فنفى أو اجتهد أن لا يشرك الشخص بربه شركا في باب المحبة، ولا يحب أحدا غير الله، عفوا، لا يحب أحدا كمحبته لله سبحانه. ولكن صور الأنداد تتنوع، فليس المذكور فقط. فمن ذلك ما ذكره العلماء في هذا الباب: لولا البط لأتانا اللصوص، لولا الكلب لأتانا اللصوص. فيدخل في هذا وأدخل بعضهم الحلف بغير الله في هذا الباب أيضا، فإنه تعظيم للمحلوف به كتعظيم رب العباد. ومنها أيضا ظنك أن الميت ينفع أو يضر، ينفع أو يضر. والذي قال للرسول ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا، فصور اتخاذ الأنداد لا تقتصر على المحبة فحسب. هذا ويصدر التنويه هنا على أمر متعلق بالمحبة، حاصله أن المحبة منها محبة جبلية ومنها محبة شرعية دينية. فعلى سبيل المثال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. فكيف يوجه ذلك مع أن هناك رجال قاتلوا عليا من الصحابة المبشرين بالجنة؟ فأجاب العلماء أن هذه المحبة المذكورة في حديث الرسول محبة شرعية دينية، ليست محبة فطرية أو دنيوية. بمعنى الذي يحب عليا لكونه ناصر الرسول صلى الله عليه وسلم ولكونه بذل نفسه للدفاع عن هذا الدين ولكونه أول من أسلم من الصبيان ولكونه بارز يوم بدر وقتل أهل الشرك ولكونه قتل عمرو بن ود العامري الكافر الفارس، الذي يحب عليا لهذه الأشياء مؤمن، والذي يبغضه بسببها منافق. لكن إذا كان بين علي وبين شخص خصومة دنيوية، خصومة دنيوية، فغضب شخص من علي بسبب ذلك، لا يدخل هذا في بابنا. وإلا فالرسول لما بلغه أن عليا خطب بنت أبي جهل، خطب بنت أبي جهل كزوجة ثانية على فاطمة، أو يريد أن يتزوج ببنت أبي جهل، قام فقال: إن فاطمة بضعة مني، يريبني ما يريبها ويؤذيني ما يؤذيها، إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي ويتزوجها، إني لا أحل حراما ولا أحرم حلالا، ولكن لا تجتمع بنت نبي الله مع بنت عدو الله عند رجل واحد. فهذا أمر دار بين علي وبين رسول الله، فليس هذا بالذي عناه النبي: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. وقد قال النبي في شأن الأنصار أيضا: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، أي لا يحبهم حبا شرعيا لكونهم ناصروا الرسول ودافعوا عنه وآثروا إخوانهم على أنفسهم، لا يحبهم لهذه الأغراض إلا مؤمن، ولا يبغضهم لهذه الأمور إلا منافق. أما إذا دار بين صحابي وبين أنصاري أمر أو مشكلة كما دار بين الزبير وبين الأنصاري في سراج الحرة خلاف، فهذا لا يدخل في الذي توعد فاعله، فالزبير مبشر بالجنة. وكذلك إذا كانت لك زوجة نصرانية أنت تحبها كزوجة، تحبها حبا جبليا لجمالها، لجمالها مثلا، أو تحب شخصا حبا جبليا لكرمه عليك ولفضله عليك، فهذا لا ينسحب في اتخاذ، لا ينسحب عليه اتخاذ الأنداد من دون الله سبحانه. لكن مثلا تزوج زوجة نصرانية جميلة وضيئة حسناء، من حقك أن تحبها حبا جبليا كما يحب الرجال النساء، لكن إن بلغ بك حبها إلى أن تترك أمر الله وأمر رسوله وتقدم رغبتها على أمر الله ورسوله، وقعت حينئذ في المحظور، وأحببتها حينئذ إذا قدمت أمرها حبا غير مشروع مذموما، كان حبك لها مذموما، وتقع بذلك تحت دائرة المنهي عنه والعياذ بالله. فكل شيء له قدر، كل شيء له قدر. هذا فاتخاذ الأنداد من دون الله له صور، منها أن تظن أن ميتا ينفعك أو يضرك قد اتخذته ندا لله، منها أن تحلف بالشخص معظما له كذلك، منها أن تظن أنه دفع عنك الشر أو جلب لك الخير. فهناك صور متعددة لاتخاذ الأنداد من دون الله سبحانه وتعالى. إذا كان لأحد سؤال فليتفضل. إنما تنال ولاية الله بذلك، ولاية الله المراد بها وهو يتولى الصالحين، فكيف يتولاني ربي؟ ما السبيل الذي إذا صنعته أو إذا سلكته، ما العمل الذي إذا عملته يتولاني الله؟ أدخل بذلك في عداد الصالحين حتى يتولاني الله. فالله يقول وهو يتولى الصالحين، فيقول من أسباب ذلك الحب في الله والبغض في الله، وأن أوالي في الله وأعادي في الله، يعني أحب الشخص لله، إذا أبغضته أبغضته لله، كذلك أوالي الشخص لحبه لله وأعاديه لبعده عن الله. تنال ولاية الله بذلك وبغير ذلك أيضا، وبغير ذلك أيضا، فبالصلاح عموما تنال الولاية، إذ الله قال وهو يتولى الصالحين. وأوجز بعض العلماء ذلك في قوله تعالى الذين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، فقالوا صائغين ذلك بصياغة كل مؤمن تقي هو لله ولي، كل مؤمن تقي هو لله ولي. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا كل مؤمن، وكانوا يتقون، فكل مؤمن تقي هو لله ولي. نعم، الولاية، الولاية الإمارة، قل فلان والي على بلدة كذا، والولاية. لكن أحيانا هذه تتداخل كالجنازة والجنازة، الأمور تتقارب فيها. من علامات الإيمان أن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار. فإذا قلت له تقذف في النار أو تكفر، قال لا أقذف في النار ولا أكفر، قال أقذف في النار ولا أكفر، لتمام الإيمان. لكن يفترض واحد خاف من النار في الدنيا، قال لا، يعني تردد بعض التردد، فإيمانه ينقص بدرجة تردده. أما إذا وصل إلى درجة أقذف في النار ولا أكفر، فبلغ ذروة الإيمان، وجد حلاوة الإيمان. أي سبب معروف دنيوي، هذه محبة جبلية لا بأس بها، محبة جبلية لا تؤاخذ عليها. واحد دمه خفيف أحببته، أحببته وهو ليس بمسلم، لكن أنت ما أحببت دينه، ولو أعطاك الدنيا من أجل أن ترتد ما ارتدت، لكن دمه خفيف وطريقته مرحة في الكلام، ومداعبته معك في العمل مرحة، فأنت حينا تضحك، حينا تعجب بطريقته، لكن كل ذلك مع بغضك لدينه. فإذا تزوجت أنت امرأة من هذا النوع، دمها خفيف وتضحك لك وإلى آخره، جائز لك أن تتزوجها، جائز لك أن تتزوجها إذا كانت عفيفة، إذا كانت كتابية عفيفة جائز لك الزواج بها. لكن محبتك لها الآن محبة جبلية تختلف عن المحبة الشرعية الدينية. نعم، علامات لمحبة الله للعبد، نعم هناك علامات كثيرة، منها أن توفق للطاعات دوما، توفق للطاعة، فإذا وفقت للطاعة دل ذلك على حب الله لك، وده من أعظم الأشياء التي يستدل بها على محبة الله للعبد، التوفيق للطاعة. والعكس أيضا في نفس الباب، الإبعاد عن الطاعة علامة كره. ألم تقرأ أن الله قال فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، حرمهم شرف الجهاد مع رسول الله بسبب كسبهم، وقال ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فصبتهم. فإذا وفقت لقيام الليل، وفقت للصدقة، وفقت للحج، للعمرة، للإصلاح بين الناس، وتفعل هذه الأشياء وأنت سعيد، تعطى واتقى وصدق بالحسنى، تفعل الخيرات وأنت منشرح الصدر، هذا من توفيق الله وهذه من حب الله لك. وفقت للعلم، لطلب العلم ابتغاء وجه الله، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا وفقت لهذه الخيرات كلها فهذه من علامات محبة الله سبحانه وتعالى للعبد. إذا كذلك ليس العمل فقط، إنما استحضرت الآخرة وما فيها واستعددت لها وأيقنت بها اليقين الكامل وخفت ربك بالغيب، كل هذا من علامات حب الله لك، أن يرزقك خشيته في السر وفي العلن، أن يرزقك الإنابة إليه، أن يرزقك البكاء من خشيته، أن يرزقك قلبا طيبا خاشعا محبا للخير محبا للناس، أن ترى قلبك لا يحمل ضغينة للناس ولا غلا ولا غشا ولا خديعة بل تحب الخير لهم، كل هذه علامات لحب الله لك. أما إذا كنت تتمنى نزول المصائب بالناس، وإن أسعد الله شخصا أصبت باكتئاب، إذا رزق الله شخصا إذا بك تحترق وتتغير وتتمنى أن يخرط لسانه فلا يتكلم، وتتمنى أن يصاب بحادث أليم ويموت، إذا كنت كذلك فأنت على شر والعياذ بالله. هل كل مسلم يذوق حلاوة الإيمان؟ بحسب إيمانه، بحسب إيمانه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يعني لا يؤمن إيمانا كاملا، لا يؤمن إيمانا كاملا. أنت تعلم أن الإيمان بضع وسبعون شعبة وبضع وستون شعبة، من الناس من يحقق هذه الشعب كاملة ومنهم من لا يحققها، فمثلا أعلاها لا إله إلا الله المسلمون يحققونها، أدناها إماطة الأذى عن الطريق، في شخص يمشي يجد في الطريق حجر لا يزيله، وآخر يجد حجرا يزيله. الحياء شعبة من الإيمان، من الناس من عنده حياء وخجل، ومنهم من لا يبالي بالحياء ولا يليه جانبا، فمسائل مراتب. نعم ماشي، كل بحسب. يعني إذا أحببت المباراة ولعب الكرة على الصلاة، على الصلاة تحشر بها من أراد الله لك أن تحشر معه. اتخاذ الأنداد بحسب، منه كفر أكبر منه كفر أصغر. نعم اتخاذ أنداد، الاتخاذ ما المراد بالاتخاذ نفسه؟ أيضا فيه تفصيل، يعني في تفصيل في الاتخاذ وفي تفصيل في الأنداد. بارك الله فيكم وحفظكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.